أصل حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، وهو إمام النبيين وخطيبهم وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. أمته خير الأمم، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. الشرح: أفضل الخلق عند الله الرسل، ثم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. وقد ذكر الله هذه الطبقات في كتابه في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. حق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة قاطبة الطاعة والإيمان به وشهادة أنه رسول الله، وأنه مرسل إلى الثقلين الجن والإنس، وأنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الأنبياء والرسل، وهو خاتم الأنبياء والرسل، وهكذا فصفاته عديدة عليه الصلاة والسلام. والواجب على المسلم الإتيان بما وصفه الله جل وعلا به عليه الصلاة والسلام، لا زيادة ولا نقص. والناس في حقه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: قسم غلو، وقسم جفوا، وقسم وسط بين الطائفتين. قسم غلو فوصفوه بما لم يصفه الله جل وعلا به، وأعلوا منزلته وأعطوه منزلة الربوبية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قالوا وجوده سبب وجود الخلق، وقالوا هو سيد، وقالوا وجد الخلق من أجله، وهكذا وصفوه بصفات لا يرضاها صلى الله عليه وسلم، ولم يسمه الله جل وعلا بها. وطائفة جفت فعصوه وخالفوا أمره مع زعمهم أنهم مسلمون، وأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنما هذا بالنطق باللسان فقط، وإلا فهم يكفرون بالعمل والقلب، لا يتابعونه ولا يطيعونه. وهؤلاء جفوا في حقه فلم ينزلوه المنزلة اللائقة به. وأهل السنة والحمد لله جعلنا الله وإياكم منهم، وصفوه بما وصفه به ربه تبارك وتعالى، فلم يجفوا ولم يغلوا. والجفاء هو الانتقاص من حقه صلى الله عليه وسلم، والغلو هو وصفه بصفات الربوبية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والواجب على المرء الناصح لنفسه أن يكون وسطا بين الطائفتين، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، وإنما الطاعة وشهادة أن محمد رسول الله، كما فسرها العلماء رحمهم الله بقولهم: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته فيما أمر، ما يليق بالمرء العاقل أن يقول أشهد أن محمد رسول الله ولا يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. وتصديقه فيما أخبر، كل ما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم وثبت عنه حقا نصدقه، سواء أدركت عقولنا أو لم تدركه، فنؤمن بما يقول عليه الصلاة والسلام ونصدقه فيما أتى به عليه الصلاة والسلام من الأخبار، واجتناب ما نهى عنه وزجر ما نهانا عنه وزجرنا عنه نمتثل ذلك ونبتعد عنه، وألا نعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. فمن قال إنه يسأل أحدا من الخلق أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويصح عمله فذلك كافر بالله واليوم الآخر. وإنما يجب على كل مسلم أن يعبد الله بما شرعه عليه الصلاة والسلام، فمن تعبد الله بغير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، سواء كان يهودي أو نصراني لقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك وحذرنا من البدعة وحذرنا من الخروج عن الشريعة التي شرعها الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق للخلق، فهو الناصح والصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه، ما علم خيرا إلا وآرنا به ولا شرا إلا وحذرنا عنه. فالواجب علينا طاعته وامتثال أمره وتصديقه واجتناب ما نهى عنه، وأن نعبد ربنا جل وعلا بما شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: وأفضل الخلق عند الله الرسل، ثم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. وهكذا فكل من كان أخص في عبادة الله جل وعلا فهو أفضل، فأخص الناس بالعبادة وأحراهم بها وأصدقهم لها رسل الله، فهم أفضل من الأنبياء، ثم الأنبياء أفضل من الصديقين، ثم الصديقون أفضل من الشهداء، ثم الشهداء أفضل من الصالحين، ثم الصالحون إذا صلحت أعمالهم وأقوالهم وقلوبهم فالله جل وعلا يعطيهم الخير. أفضل الخلق، أفضل الخلق عند الله الرسل، ثم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. وقد ذكر الله هذه الطبقات في كتابه في قوله: قد يقول قائل: ما الفرق بين الرسول والنبي؟ نقول: الرسول هو أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي أوحي إليه بشرع ولم يكلف بالتبليغ ولم يؤمر به، كآدم عليه السلام نبي ونوح عليه السلام رسول، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. وأول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح، وآخر الجميع محمد صلى الله عليهم وسلم، فهو آخر الأنبياء وآخر الرسل. وقد ذكر الله هذه الطبقات في كتابه في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم الرفيق هؤلاء إذا وفق الله العبد بأن جمع معهم وصار معهم فهم نعم الرفيق. وأفضل الرسل أولو العزم منهم، وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى. أولو العزم أصحاب الشرائع الكبرى، وهم خمسة وقيل هم أكثر من ذلك، والمحفوظ المعروف عند كثير من السلف أن أولي العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. أولو العزم، والعزم القوة، أولو القوة وهم أصحاب الشرائع القوية الثابتة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم. وأفضل الرسل أولو العزم منهم وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلوات من الله والتسليم. وهم نوح وهم خمسة وهم خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. لا سكن. وهم خمسة نوح وإبراهيم وموسى إبراهيم. لماذا صمت؟ وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. يقول سكن تسلم. ما أبيك تسلم، تخطي علشان تصور صحة، لأن التصحيح ما يكون إلا بعد الخطأ. وهم خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلوات من الله والتسليم. وقد ذكرهم الله في موضعين من كتابه في الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هؤلاء خمسة بعد ذكر النبيين عموما: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك يا محمد ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هؤلاء خمسة قيل هم هؤلاء هم أولو العزم، وقيل غير ذلك. نعم. وقد ذكر اختلاف العلماء رحمهم الله في أولي العزم شارح الطحاوية في كتاب شرح الطحاوية. وفي الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وأفضلهم هؤلاء هو الراجح على أنهم هم أولو العزم، وقيل غير ذلك. والآيتان لم تنص على أنهم أولو العزم، لكن ذكر الخمسة جميعا في الآيتين يدل والله أعلم أن لهم مزية، ومزية الرسل بعضهم على بعض أولو العزم، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فهؤلاء مفضلون على سائر الرسل، ثم هم عليهم الصلاة والسلام متفاضلون فيما بينهم. وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. متفق عليه. أفضل الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. قد يقول قائل: كيف قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس؟ ألا أننا عرفنا أنه لا ينبغي للإنسان أن يمدح نفسه؟ نقول: نعم، مدح النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يفتخر بهذا، وإنما يخبر بما أنعم الله جل وعلا عليه به. ولو لم يخبرنا عليه الصلاة والسلام ما عرفنا ذلك. يعني منين يأتينا الخبر؟ يأتينا منه عليه الصلاة والسلام، من ربه تبارك وتعالى. واجب علينا أن نصدقه إذا قال أنا سيد الناس يوم القيامة، واجب علينا أن نعتقد أنه أفضل الناس، إن السيد هو الفاضل، فهو أفضل الناس عليه الصلاة والسلام، وإن أخبرنا بذلك عن نفسه، لأنه لا مخبر لنا عنه غيره عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يقول: لا فخر، يعني أنا ما أقول ذلك أفتخر على الناس، وإنما من باب التحدث بنعمة الله جل وعلا. وأما بنعمة ربك فحدث. هذا حديث صحيح، يعني أنه هو أفضل الناس، معناه أفضل الخلق يوم القيامة، الرسل والأنبياء ومن دونهم. متفق عليه في الصحيحين. هذا دليل. الدليل الآخر: وصلاتهم خلفه ليلة الإسراء، ليلة المعراج، وغير ذلك من الأدلة. وأمهم صلى الله عليه وسلم بدليل أنه أفضلهم، كونه أمهم يدل على أنه أفضلهم. والصحابة رضي الله عنهم استدلوا على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع بكونه جعله النبي صلى الله عليه وسلم إماما للصحابة، ما جعل على أحد يتقدم عليه. فإمامة الصلاة دليل على الفضل من الله جل وعلا لعبده. وصلاتهم خلفه ليلة المعراج وغير ذلك من الأدلة. كثير أدلة فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق. ثم إبراهيم لأنه أبو الأنبياء وملته أصل الملل. ثم موسى لأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل وشريعته أصل شرائعهم. ثم نوح وعيسى لا يجزم بالمفاضلة بينهما لأن لكل واحد منهما مزية. والحقيقة أن ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فاضلون ولا يخطى من قدم أحدا على أحد، لأنه ما أتانا نص من كتاب الله ولا عن نبينا صلى الله عليه وسلم صريح بأن إبراهيم أفضل من موسى أو أن إبراهيم أفضل من نوح. وكون أبو الأنبياء هذه لا تدل على الفضل، لأن آدم عليه الصلاة والسلام أبو الخلق كلهم، ونوح عليه الصلاة والسلام أبو الناس الثاني، الأب الثاني عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا أغرق أهل الأرض كلهم بالطوفان، وما أبقى جل وعلا إلا ذرية نوح، فيسمى نوح أبو البشر الثاني وآدم أبو البشر الأول عليهم الصلاة والسلام. فالأبوة ما تدل على الفضل، وإنما يعني يستأنس بها. لو قلنا مثلا أن إبراهيم أفضل من نوح، قال قائل مثلا نوح أفضل من إبراهيم، ما نختلف نحن وإياه ولا يخطينا ولا نخطيه، لكننا نستدل على فضل إبراهيم عليه السلام لأن الله جل وعلا جعل شريعته مفضلة، وتمتد الشرائع كلها من شريعة إبراهيم وعلى الحنيفية السمحة عليه الصلاة والسلام. وكل يدعي ولايته وكل يدعي أنه تبع له. ولذا قال الله جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم إبراهيم لأنه أبو الأنبياء وملته أصل الملل، لأن ملته الحنيفية، الدين الحق التوحيد حنيفية دينه، فهي أصل الأديان. تبع ملة إبراهيم حنيفة، أمر كل نبي من بعده أن يتبعه في الحنيفية دون الفروع. الفروع لكل نبي شريعة من الأحكام، الصيام والزكاة والحج ونحو ذلك، لكن الحنيفية التوحيد دينهم واحد عليهم الصلاة والسلام. ثم موسى عليه الصلاة والسلام لأنه أول أنبياء بني إسرائيل الذي بشريعته استمرت وأبقيت وحكم بها. ثم المفاضلة بين عيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام، نوح له فضيلة وعيسى له فضيلة، ولم يرجح المؤلف رحمه الله تعالى فضيلة واحد منهما على الآخر، وسيأتي الكلام على بعض خصائصه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.